مساء الخير على كل مستمعين رديف السكة، أهلا وسهلا بكم، معكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقتنا النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل. زي ما تعودنا المرة اللي فاتت أنا جبت لكم حدث أو تقرير أو قصة حقيقية حدثت بالفعل، اللي هي كانت سجوا وكانت أعدتها لنا سارة أحمد من تونس. كمان سارة أعدت لنا حلقة تانية المرة دي وهي اسمها تيد باندي، دي بقصة قصة حقيقية حدثت بالفعل وسارة أعدتها لنا سارة أحمد من تونس. حابين نشكر سارة أحمد على اجتهادها ومجهودها اللي هي بتبذله دايما ان هي بتساعد برنامج المحكمة انها تجيب حاجات حقيقية. كمان حابب اشكر احمد بدير على تصميم الغلاف، وحابب اشكر كل الناس اللي بتقف جنب برنامج المحكمة. وبقول للناس الجديدة يا ريت ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو انت من الناس القديمة فانت طبعا حبيبي وانت عارف، ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. ويلا بينا نبتدي الحلقة. الاثنين، 23 يناير سنة 1989، الساعة 9 الصبح، طبيبة نفسية بتاعت السجون وصلت لسجن بيفور في فلوريدا. جات عشان تقيم الحالة النفسية بتاعت واحد محكوم عليه بالإعدام، وهو ده القانون في فلوريدا، ولازم تقول في التقرير بتاعها إذا كان تيد باندي مؤهل عشان يتعدم أو لا. أول ما وصلت لقيت عدد كبير من الناس عايزة تحضر الإعدام بتاع تيد باندي. المئات اللي جت من كل حتة في أمريكا، صحفيين وناس عادية، منهم اللي لابس تيشرتات مكتوب عليها إلى الجحيم باندي، ومنهم اللي شايل شعارات احرقوا باندي احرقوه، وفي كمان ناس جايبة معاها شماريخ عشان يحتفلوا بموت تيد باندي. بعد ساعتين من معاينة الطبيبة النفسية لحالة باندي، التقرير كان جاهز مكتوب عليه باندي في كامل مداركه العقلية ويقدروا يعدموه، بس هو ما عندوش لا وعي ولا فاهم خطورة وبشاعة الجرائم اللي عملها. باندي قضى ساعات من آخر يوم في حياته بيعمل مقابلة صحفية في التليفون مع القص ديبسون، بيتهم فيها بأفعاله الإباحية وتعاطيه للكحول. بعد فترة من إعدام باندي، القص ديبسون باع فيديو الحوار بخمسين يورو الواحد. باندي كاثوليكي ومتدين جدا وجمهوري. باندي كمل يومه بيدعي، ومع الساعة 4:35 دقيقة جابوا له آخر أكل هياكله في حياته، لحمة وبيض ملمسهمش. الساعة 6 قصوا له شعره وشعر رجله اليمين عشان يحطوا له خيوط الكهرباء، وبعد كده قعدوا بالقوة على كرسي كبير في وسط غرفة الإعدام، ربطوه بسلاسل رجليه في رجلين الكرسي وإيديه في إيدين الكرسي برضه، حطوا على راسه زي الخوزة مربوطة بأسلاك الكهرباء، وغطوا له عينيه بقماشة جلد علشان العينين ما تطلعش من مكانها. على الساعة 6:06 الجلاد داس على زرار، الزرار اللي ساب ذبذبات الصدمة الكهربائية 2000 فولت 8 مرات، وكل صدمة كهربائية فيهم بتدوم 10 ثواني، وبعد 10 دقايق أعلنوا موته. تيد باندي من أكثر المحكومين بالإعدام شهرة في الولايات المتحدة الأمريكية. كان عنده 45 سنة، مش حد يعرف العدد الحقيقي للضحايا بتوعه. ما كانش راضي يجاوب على الأسئلة لفترة طويلة، بس في الآخر اعترف. اعترف ب30 جريمة، 30 جريمة قتل عملهم بين سنة 74 و78، بس أغلبية الناس المطلعة على الملف الإجرامي بتاعه متأكدين أنه عمل 50 جريمة قتل، بصرف النظر على الاعتداءات اللي عملها قبل القتل وحتى بعد القتل. طبعا أنا قلت الكلام ده كله بس لسه بحكيش أي تفاصيل، تعالوا بينا بقى نتكلم عن التفاصيل. كان إنسان متوحش، قاسي، سادي، بيتمتع بتعذيب الناس، بيعشق مفاحشة الموتى. بالنسبة له الحاجة اللي بتحل الجنس هو البنت حلوة مربوطة ويخليها متأكدة إنها هتموت، بس من غير ما تعرف عنه كل ده. هو ما كانش باين عليه إنه مجرم أساسا، ما يشبهش للصورة اللي احنا رسمينها له في دماغنا عن الوحوش البشرية. بندي كان إنسان جميل، وسيم، طول بعرض، شعره أسود وعينه زرقاء، ذكي، ويعرف يسمع كويس اللي بيتكلم معاه. على العموم لازم أحكي لكم هو عمل إيه، بس أتمنى تقدروا تسمعوا عشان عمايله كلها كانت قذرة قذرة جدا. الوحشية بتاعت تاد باندي ابتدت في غرب الولايات المتحدة الأمريكية، في سياتل في السبعينات. سياتل هي المدينة اللي تربى وكبر فيها. خلونا احكي لكم عن السبب الاصلي والاول اللي خلى قاتل متسلل يظهر على الدنيا. اول حاجة، باندي ما كانش اسم ابوه الحقيقي وما كانش بيعرفه اصلا، اخذ الاسم ده من زوج مامته اللي تبناه رسمي. وتاد ما كانش بيحبه خالص ولا حتى بيطيقه. تاد باندي اتولد في بيت الأمهات العازبات في حتة تانية بعيدة، عشان أمه حملت حمل غير شرعي خارج إطار الزواج. كان سنها وقتها 22 سنة. اسمها قبل الجواز أليونور لويز كويل. ولدت ورجعت بسلامتها بيت أبوها ربوه. كبر معاهم وهنا ابتدت المهزلة. حكت له قصة ما يقدرش حد يصدقها أبدا. قالت له: أنا مش مامتك، أنا أختك الكبيرة، والديك هم دول، وشاورت ناحية صورة فيها أمها وأبوها. ابتدت حكاية باندي بكذبة، كذبة وسخة. مامته كذبت عليه وقالت له إنها أخته، وإن جدته وجده هم باباه ومامته، وكبر على الكذبة دي. كذبة تقدر تدمر كيان أي إنسان، خاصة لما يكون صغير، وتخليه يختص في دوامة. لحد ما جه اليوم اكتشف انهم كذبوا عليه. اكتشف ان اخته في الحقيقة هي امه، وجده هو باباه، يعني هو ابن زنا المحارم. بعض الخبراء بيعتقدوا ان جذور الغضب عند تاد باندي ابتدت من طفولته، من لما ابتدى يفهم، حس انه بيعيش خدعة وفي مشاكل في البيت هو مش عارفها. مامته كانت بتعاني من حالات اكتئاب ونوبات الذعر، بتتعالج بصدمات كهربائية. باباه سامويل كويل عنيف جدا، لدرجة انه لما يلاقي واحدة من بناته نامت متأخرة بيرميها من على الدرج. كان مجنون، مجنون مجلات اباحية. تاد باندي في سن الثلاث سنين كانت بتبان عليه علامات الطفل اللي مش متزن نفسيا. تخيلوا، في مرة خالته كانت نايمة ولما صحيت شافته وهو بياخد السكاكين من المطبخ ورايح صففهم جنبها حوالين جسمها. مامته ما استحملتش عمايل باباها فهربت وغيرت اسمها، واشتغلت لحد ما تعرفت على جون كوليبر باندي واتجوزوا. وزي ما قلت لكم اتبنى تاد باندي رسميا. من كل ده عرفنا ان تاد باندي ابتدى حياته بحمل كبير جدا وتقيل جدا. مامته كذبت عليه اكبر كذبة ممكن تكذبها. يعني عادي، عادي في مدينة صغيرة تاد باندي يبتدي باول جريمة قتل. سنة 1974 في سياتل كان خلص دراسته في علم النفس. في اوائل سنة 74 تاد عاش ألم حب كبير جدا، ليندا، حب عمره الأول، بعدت عنه، حاول معاها عشان ترجع له بس مرضتش، حاول تاني وتالت ورابع بس مفيش فايدة. في ناس في الحالة دي بيكتبوا شعر أو أغاني. بس تاد بندي يوم 13 يناير قعد يراقب بيت ليندا لحد ما شاف النور اتطفى، قرب من شباك غرفتها المفتوح ودخل عليها، قام ضربها ضربة أفقدها وعيها، لفها في خطى السرير وبكل هدوء خرج وخد ليندا على كتفه، راح قطع راسها وقطع جسمها حتت، ما لقوهاش خالص إلا بعد سنة كاملة. ومن وقتها ابتدى بندي يقتل كل بنت يشوفها بتشبه ليندا خلال 6 شهور من الشتاء لحد الصيف سنة 74. 8 طالبات من كلية واشنطن وكلية أوريغون اختفوا تماما، كانت تجمعهم صفات معينة، كلهم حلوين، جسمهم صغير، شعرهم طويل، مفروق نصين زي البنت اللي حبها بالظبط وبعدت عنه. فممكن مثلا نتكلم عن بريندا، بريندا بول اللي شافها في صحراء في بار، كان عندها 22 سنة، بنت رفيعة طويلة، عينيها بيلمعوا، مناخيرها صغيرة، من الآخر كده عندها وش أطفال، بس هي كمان شعرها أسود طويل ومفروق نصين. لما خلصت السهرة وهيقفل البار الساعة 2 تقريبا بصلها بندي وطلب إن هو يوصلها. آه قولي لأ، طلعت معاه في عربيته الصغيرة. وفي الطريق عزمها عشان يشربوا حاجة مع بعض في بيته، قالها إن أصحابه في البيت وفي كتير خمرة ومخدرات. قولي لأ، شاب حلو ووسيم عادي يعني. بس أول ما فتح الباب مفيش حد في البيت. آه قولي لأ، كدب عليها عشان يقنعها تيجي مع البيت عادي يعني، ما هيقضي معاها شوية وقت. ضحكت وحبت الفكرة، هي سكرانة شوية، وأكتر من كده قدامها شاب قمر وسيم. بريندا قبلت تدخل البيت، راحت اتمددت على الكنبة، تاد بكل قوة ضربها على رأسها، أغمى عليها، رفعها من على الكنبة ودخلها أوضة نومه، حطها على السرير، قلعها دمها كلها وربط إيديها ورجليها في السرير واعتدى عليها. لما ابتدت ترجع لوعيها خنقها وقتلها. بعد كده اتمدد جنبها وقضى الليلة جنبها أو جنب الجثة دي تماما اليوم كله. تاني يوم بالليل أخد جثتها عشان يرميها في الترب، الترب الخاصة بيه على الجبل، رمى جثة بريندا مع الباقي بس منسيش يقطع راسها عشان يكمل بيه الكوليكشن بتاعه، عشان هو بقيت عنده موهبة غريبة جدا وهو أن يجمع الأدمغة بتاع الضحايا، محتفظ بالأدمغة دي في التلاجة ويطلعهم ساعات عشان يلعب بيهم. 14 يناير 1974، بندي خرج عشان يتمشى، وقف جنب شباك أوضة نوم جوني ليندس، عندها 18 سنة، دخل عليها من باب قابل إن هو يتفتح من بره، قرب عليها بشويش بشويش وضربها بكل وحشية لحد ما قتلها بعتلة كده زي خشبة كبيرة تقريبا. بكرة الصبح لقوها غرقانة في دمها، مش هتصدقوا لو قلتلكم انهم لقوا رجل السرير محطوط فيها. كان عنده اسلوب خاص يستدرج بيه بنات من الكلية، بيستغل طبتهم ويتظاهر ان هو مصاب، بيمشي على عكاز وكتب بتقع منه ويطلب من اي بنت معديه تساعده في حمل الكتب للعربيه. وده اللي حصل مع جورج هاوكنز، فتح لها باب العربيه ووطت كده عشان تحط الكتب، خد حديده وضربها في راسها ودخلها العربيه وربط إيديها اللي ما تموتش من الضربة في رأسها. كان بيعذبها، يختصبها، يموتها، يرميها في الغابة. مش بس يرميهم وخلاص، لا لا لا لا، ده بيرجع لمسرح الجريمة مش بس عشان يخفي الأدلة، إنما يرجع عشان يختصبهم تاني. كان ساعات بيجيب معاه هدوم وميكب عشان يلبسهم ويجملهم. ده مش بس قاتل متسلل سادي، ده كمان قاتل متسلل يجامع الموتى. في يوم كان الصيف حر جدا في مدينة سياتل، كان تقريبا 60 درجة. بعد الظهر تاد بندي عارف انه هيلاقي بنات كتير جدا على ضفاف البحيرة، يقدر يعمل اللي متعود يعمله. نجح فعلا في اصطياد بنت اسمها جانيس اوت اللي كانت متمددة على البحر. قرب منها ماسك حبل في ايده واقنعها انها تروح معاه وتساعده عشان يربط المركب بتاعه في العربية. طلعت معاه. بعد ساعة بندي رمى جثة جانيس في الغابة ورجع تاني على ضفاف البحيرة. اصطاد بنت تانية، بنت معاها كلبها قاعدة مع صحباتها. راحت الحمام وراح وراها، رجع الكلب وهي مرجعتش من وقتها. يومها مفيش أقل من 4 أو 5 بنات اختفوا في نفس الزمان وفي نفس المكان. طبعا الشرطة وصل لها الخبر وقدروا يعملوا صورة لي، صورة مرسومة حسب الشهود والوصف. راجل طويل شعره أسود اسمه تاد. انتشرت الصورة عند كل الناس، والشرطة وصل لها مئات من التليفونات من ناس يعتقدوا انهم يعرفوه أو شافوه، بس منفعش. زي ما قال العميد بتاع الكلية، واحد بالوحشية دي ما كناش نقدر نفكر او نشك انه يكون واحد مننا. علشان تاد باندي كان باين انه شخص متوازن ومندمج مع الناس، لسه مخلص دراسته في علم النفس وبيشتغل في السياسة، وهو اصلا قبلها بسنتين شارك مشاركة كبيرة في الانتخابات بتاعت الرئيس الجمهوري في سياتل. من الاخر كده ما يشبهش ابدا لصورة واحد قاتل. تاد باندي عمل دراسات وبحوث على حالات المغتصبين وضحاياهم، كان بيدور على الإجراءات اللي بيستخدمها الشرطة علشان تقبض عليهم، فما كانش بيسيب وراه ولا دليل. الجثث ابتدت تزيد في سنة 74، يدوب في أكتوبر لقوا 5 جثث. بس في أكتوبر برضو تاد باندي قرر انه يبعد ويغير مكانه، مل من نفس الوشوش، فراح سجل في كلية الحقوق بتاعت سالت لايك سيتي في مدينة يوتا في النص التاني من الولايات المتحدة الأمريكية. قال ايه دلوقتي؟ عايز يبقى محامي. بس سالت لايك سيتي العاصمة بتاعت يوتا مش سياتل خالص، فيها كنيسة صعبة ومتشددة. تاد مل في المدينة دي ومل من كلية الحقوق. دلوقتي لازم يعمل حاجة تشيل عنه الملل ده. أيوة، هو محتاج لأحاسيس قوية، وقوية جدا كمان. أول ضحية لتاد في سالت لايك سيتي اسمها نانسي، نانسي واركوك، عندها 16 سنة. دخلها غصب عنها في عربيته وزين بيها الطرق بتاعته الجديدة في الوادي. بين 75 و77 عمل تقريبا 12 جريمة في ولاية يوتا والمدن اللي جنب منها. تاد باندي ابتدت تكون عنده ثقة جامدة جدا في نفسه، بس أكيد هيعمل غلطة، غلطة كبيرة جدا في المركز التجاري فاشن بلايس. شاف بنت سمرة رفيعة الساعة 7 بالليل، وده وقت بيتقفل فيه المول ده. البنت راحت لباب الخروج. مساء الخير، أنا الملازم روزلاند. هو انت حط عربيتك في الباركينج؟ ليه؟ ممكن تبليني رقم العربية بتاعتك؟ كاد 032. في حد لمح واحد عايز يفتحها، تعالي معايا عشان نشوف اذا اتسرق منها حاجة ولا لا. كان اسمها كارول دارونج. راحت كارول، راحت معاه، واول ما وصلت العربية ما لقيتش حاجة ناقصة. بس باندي طلب منها تروح معاه لمركز الشرطة في عربيته، عربيته الصفرة القديمة المصدية. البنت في طبعها الهلوسة والشك شكت أكتر لما وقف العربية، بصت له بحيرة، خافت، حاولت تهرب. بندي مسكها من إيديها، حاولت تشيل إيده، صاحت، صوتت، خربشته، قدرت تفتح بابه وتنزل. بندي كان معه عصاية في إيده بيجري وراها في الشارع. عربية معدية في الشارع، كارول شاورت لها، شاورت لها بإيديها، وقفت لها، طلعت وقفلت الباب بسرعة، راحت العربية مكملة طريقها. بعد شهور بقى بندي هيدفع تمن تسرعه. كان كل مرة يحاول يغير من شكله، مرة يقص شعره ويعمل لحية، ومرة يشيل اللحية ويطول شعره، ومرة يطول الاثنين، ومرة يشيل الاثنين. تاد فضل يدور على ضحية جديدة في سالت لايك سيتي. الساعة 2 بالليل عدى قدام عربية شرطة، وعدى تاني مرة، بس المرة دي كان نور العربية مطفي. الشرطي شك فيه وطلع من العربية مع سلاحه، طبعا شاورله عشان يقف. وقف، شاف الأوراق وفتش العربية، ولقى في شنطة العربية شنطة سبور فيها عصاية بيسبول، كلبشات إيدين، كلبشات جلد، قناع التزلج. ده كان شايل معاه معدات الرعب بتاعته معاه. تاد توقف على طول، إيديه وراه ورجليه مفتوحين على عربية الشرطة. اتفتش كويس وطلعوه، أخدوه أقرب مركز شرطة في سالت لايك سيتي. وهناك في محقق اسمه تومسون، اللي السنة اللي فاتت بالصدفة حكى مع واحد زميله في سياتل عن واحد اسمه تاد بندي، وقال له احنا شاكين فيه وعايز أحذرك وأقولك انه جاي يعيش في مدينتكم. المحقق تومسون شخصيا اهتم بالقضية دي. كارول دارونج البنت اللي قدرت تهرب منه جابها عشان يوريها تاد بندي بين رجالة تانيين، وعرفته من أول بصة. قالت له ده هو اللي خطفني، وأنا متأكدة 100%. تاد بندي متهم في محاولة خطف، والغريب في القصة دي إن تاد في شدة الأزمة بتاعته لقى حد يقف معاه عشان هو شارك في الانتخابات، وعشان هو بيشتغل في السياسة. أيوة، أكبر قاتل في الولايات المتحدة، وقفوا جنبه أصحابه السياسيين وجابوا له أقوى محامين. طلبوه في كولورادو واتهموه بقتل كارين كامبل. كان قاعد في حجرة المدينة ومرتاح جدا، مقتنع أنه بريء، بس كارول واجهته وحكت عن كل اللي حصل لها، وأخذ وقتها حكم ب15 سنة، عمل استئناف، والمرة دي في المحكمة قرر أنه ما يوكلش محامي وهيدافع عن نفسه لوحده. وعشان يجهز الدفاع بتاعه كانوا بيسمحوا له يروح مكتبة في قصر العدالة. في يوم الشباك كان مفتوح، يقوم ينط من الشباك، فضل يجري يجري يجري لحد ما وصل للوادي وطلع على الجبل. حوالي ساعة فضل يجري تقريبا 6 كيلومتر اللي بتفصله بقصر العدالة على قمة الجبل. سمع صوت الكلاب اللي سابوهم جاي من بعيد عشان يدوروا عليه. شاف كوخ قريب منه، راح للكوخ ده وبات فيه. فضل هربان 6 أيام، بس لقى قدامه سد معرفش يعمل ايه، فاتمسك ورجعوه للحجز تاني. الحاجة اللي ما تتصدقش انه هرب مرة تانية. حوالي 6 شهور عمل حفرة في سقف زنزانته بمنشار المعادن، وفي ليلة الجمعة بدأ العشاء، حشر نفسه في الحفرة وخرج منها، وفضل ماشي واستغل غياب الحارس لحد ما وصل لمكتب رئيس الحراس. باب الخروج بعيد عنه خطوتين. بندي خطى خطواته برا على التلج، سرق عربية وهرب فعلا، وبعدها خد طيارة وراح على فلوريدا. تاد بندي بعد ما نجح في وصوله لفلوريدا في طيارة بعد هروبه وصل لتلهاسي. في الأول كان بيقعد طول اليوم في غرفته بيتعاضى المخدرات، عشان ياكل كان بيسرق المغازات، دايما كان بيسرق بس مل. ولما يمل تاد بندي حاجة مش حلوة خالص، هيعيد من تاني يعمل الحاجة اللي بتمتعه. أيوة، لازم يرتكب جريمة من أقرف الجرائم اللي عملها. ابتدت سهرته في ديسكو جنب الكلية، دلوقتي بقى يبان عليه أكبر من إنه يكون طالب. فضل يشرب ويشرب ويشرب الويسكي، والديسكو بيقفل الساعة 2 بالليل. بندي لحد دلوقتي ملقاش الضحية بتاعته، خرج برا فلمح واحدة شقرة دخلت بيت حلوة قوي مبيت بنات طالبات مسيحيات. الساعة 2:30 أخد عصاية خشنة كده في إيده ولفها بقماشة زي العادة. دخل الباب اللي دخلت منه البنت الشقرة دي، وكان الباب الخلف للبيت. وصل طرقة كده وسط البيت، بيبص على اليمين والشمال، الأبواب كلها مرقمة. فتح باب بشويش، باب رقم 4. البنت الشقرة كانت نايمة. بندي قرب من السرير، خد العصاية وضربها على وشها. المرة الأولى والمرة التانية والمرة التالتة، وبعدين نزل عليها وعضها في مؤخرتها، وبعدين عضها من صدرها لحد ما طلع الدم من سنانه ونهش قطعة من لحمها. بندي كان متكيف خالص، مستمتع جدا وفي أقصى درجة من المتعة. اغتصبها، طلع من الأوضة وفتح باب رقم 9، أوضة مارغريت 21 سنة. ضربها بالعصاية في كل حتة من جسمها، شافها كده استمتع أكتر، اغتصبها هي كمان. رجع من عندها وراح أوضة رقم 7، بس الأوضة دي نايمين فيها بنتين اتخضوا ونطوا من سرايرهم بيصوتوا، وهو من غير تردد ضربهم وقتلهم الاتنين. الدم اترمى على جدران الأوضة وغرق الدنيا. الصويت ده فوق كل البنات اللي نايمين في البيت، راحوا يجروا هربانين من الباب الرئيسي، وسمعوا من بعيد صوت عربيات الشرطة. تاد كان في قمة المتعة، متكيف أكتر من الأول، مبسوط جدا، مش عارف يمسك نفسه عن القتل والاغتصاب. أم خرج، رجع بيته، وقف قدام شقة في الدور الأرضي، وهو بيعرف إن الشقة دي فيها بنات عايشة لوحدها. الساعة 4 الصبح، شارلي توماس ما سمعتوش لما دخل شقتها خلسة، وفضل بيقرب شوية بشوية لسررها. رفع العصاية وضربها على رأسها 5 ضربات، أغمى عليها. سمع صوت من بره، قام هرب من الشباك. تاني يوم قام بندي وكمل حياته عادي. بعد 3 أسابيع قرر ان هو يغير جو، سرق عربية، غير لها النمرة، وراح ماشي في ملكوت الله. العربية بقت بتساعده اكتر على الخطف. خطف بنت بتدرس اعدادي، عندها 12 سنة، اسمها جاكسون فيل. كانت دي اخر ضحية ليه، عشان وقتها هيتمسك. تاني يوم زي العادة خرج عشان يصطاد ضحية تانية، بس اتفاجئ لما شاف عربية شرطة وراه. اركن على اليمين، انزل مع عربية يلا بسرعة، ايدك فوق، انزل على ركبك. تاد وقتها ما كانش عنده حاجة يخسرها، نط من العربية وحاول يخطف المسدس من ايد الشرطي. الشرطي قدر يمسكه وغلبه وحط له الكلبشات في ايده. الشرطي ملوش فكرة خالص عن الشخص اللي هو مسكه، بالنسبة له واحد عمل فيها بلطجي على ضابط شرطة. لما سألوا عن اسمه وأوراقه من الأول كذب عليهم، وبعد 2-3 ساعات قال لهم على هويته الحقيقية. لما قال لهم اسمه كتبوا اسمه على السيستم عشان يعرفوه. في لحظة عرفوا انه ألقوا القبض على واحد من أخطر المجرمين في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. مش هتصدقوا في الأول لما أقول لكم ان في الصف الأول في المحكمة نادي عشاق بندي، بنات بتعشقه، وفي اللي كمان عاملين شعرهم زي اللي بيحبوا بندي، شعر طويل ومفروق نصين زي حبيبته الأولى اللي حبها وسابته. في المحكمة الضحايا اللي قدروا يفلتوا منه جم عشان يشهدوا عليه، شارلي توماس اللي ساكنة في الدور الأرضي، ودنها اليمين ما بقتش تسمع بيها خالص، 5 ضربات على رأسها، كتفها مكسور، وخسرت شغلها في الرقص الكلاسيكي. بعد أيام ركزوا على التقارير الطبية، كشفوا على صور الضحايا، والصحفيين في منهم اللي ما استحملش المنظر وقرب يرجع. تاد بندي تحدى القضاء وقعد يدور على الثغرات القانونية، ما سابش حاجة إلا وعملها، ومش ناوي يعترف بولا حتى جريمة. الحمد لله إن في دلائل استعانوا بطبيب أسنان، جابوه عشان يقارن بين أسنان باندي والأسنان اللي لقوها على جثة ليزا ليفي. التقرير كان إيجابي والأسنان متطابقة مع اللي لقوها على الجثة. تاد باندي ثقته في نفسه خلته يطرد كل المحامين اللي كانوا هيترفعوا عنه، وقال إن هو الوحد ويقدر يدافع عن نفسه، بس هو ما قدرش يقنع حد ببراءته. هيئة المحلفين بعد ساعات من المداولة صرحوا عن القرار اللي توصلوا به. سنة 1979 تاد باندي مذنب. باندي أخذوه لكرسي الإعدام. 9 سنين قبل إعدامه زاروه كتير من محققين في أمريكا كلها عايزين ياخدوا منه اعترافات بالجرائم بتاعته، بس تاد باندي كان مرة يحكي قصة وبعدين يقول إنه بيهزر ومش صح، ومرة يقول لهم مش فاكر، ومرة يقول لهم كلامي كان صح. في سؤال من الأسئلة اللي طرحت عليه إيه هو الشعور لما قتل حد، قال لهم القتل مش شهوة ولا عنف، هو بس الامتلاك والاستحواذ، لما تحس بآخر أنفاس خارجة من بنت وتشوف عينيها بصة خوف، هي دي النقطة اللي تحسسك إنك مسيطر. قال لهم إنه مش هيقول تفاصيل أكتر إلا لو رفعوا عنه حكم الإعدام، وقال لهم كمان إنه ممكن يحكي لهم عن بنات تانيين قتلهم، بس الحكومة في فلوريدا رفضت. وهو في السجن حصلت حاجة غريبة، تاد باندي تطوع عشان يساعد المحققين إنهم يلقوا القبض على قاتل متسلل تاني، والقاتل ده عايش في سياتل، والشرطة اللي في سياتل قبلوا المساعدة من باندي. خبرته في الترصد والقتل خلت المحققين ييجوا ويستشيروه. من حسن الحظ مساعدته ما جابتش حتى نتيجة. قرار إعدام باندي صدر سنة 1989 وتعدم فورا. الحقيقة أنا مش عايز أي بنت تكون رفيعة وشعرها طويل ومقسوم نصين ووشها حلو وجميلة وزي الفل تخاف إن يكون في تاد باندي موجود في مصر، بس لكل الناس حاولوا إن أنتوا تأمنوا نفسكم، ما تحطوش نفسكم وضع للتحرش. احنا بننبذ طبعا التحرش وبننبذ كل الجرائم اللي ممكن تكون بتحصل، بس برضو احنا بنقول نأمن نفسنا اكتر بدلا، بس مش عايزين نكون عرضة لأي نوع من انواع التحرش والإيذاء الجسدي او الإيذاء اللفظي او اي إيذاء. اللي عايز اقوله اتمنى ان القصة تكون عجبتكم، واتمنى تكون الفكرة تكون عجبتكم، وانها قصة حقيقية حدثت بالفعل يعني في امريكا. وشكرا جزيلا ليكم. بنشكر سارة احمد على الاعداد، وبنشكر احمد بدير على صورة الغلاف، وبنشكر جميع المستمعين على الدعم المستمر. شكرا جزيلا ليكم. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم. شايفك وحاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولدت وانا بكتب لك حكايتك، سامع صوت الوجع ماشي في طريق منا، من يوم ما شفت دنيا، الدنيا ملهاش مرتجع. تعالى قرب شوف، بحكي حياة بحكي ظروف، بكتب قصص وحكايات على اللي جاي واللي فات. كل يوم جديد بتشوف عينك، كلمة حكاية بتتحكي مع كل آخر حكاية قدام الشمس نازلة، كل القصص بتتنسي.